بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. سؤال يبادرنا بنفسه، يظهر لنا ظهورا نكاد لا نستطيع أن ننصرف عنه وإن شئنا. احفظ الله يحفظك، يحفظك الله، الله سبحانه وتعالى يحفظنا، هذا ظاهر جدا، لكن نحن نحفظ الله؟ كيف نستطيع هذا؟ الله خير حفظا، الله خير حافظا. هل يحفظ الحافظ؟ هو يحفظ، فكيف يحفظ؟ يحفظ الله يحفظك، ولكن المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى يحفظ الله، يحفظ أمره، يحفظ نهيه، أطيعه فيما يأمر واجتنب ما ينهى عنه، لا يفقدك حيث يريدك ولا يجدك حيث لا يريدك. احفظ هذا من أمر الله، يحفظك الله. ولكن غريب في هذا في الجزاء أن الله تعالى لا يقتصر حفظه عليك، بل يمتد منك إلى من تحب، وهذا من تجليات كرم ربنا سبحانه وعظيم عنايته بعباده. قال ربنا مشيرا إلى هذا المعنى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. كلنا يعرف هذه القصة، قصة موسى والعبد الصالح، وكيف أنه راوده ليذهب معه يستفيد علمه. هذه القصة لها أوائل لم تذكر في القرآن، ولكنها ذكرت في مصح عنه صلى الله عليه وسلم، أن موسى عليه السلام خطب مرة في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة تأثروا منها جدا، فلما تأثروا منها سألوه: هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ وموسى لا يعلمه، لأنه رسول يوحى إليه، وليس يعلم في ذلك الوقت رسولا غيره، فكيف يكون في الدنيا من هو أعلم منه؟ فقال: لا أعلم، لا أعلم من هو أعلم مني، يعني أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه: إذ لم أقل الله أعلم. فأوحى إليه أن عبدا من عبادنا هو أعلم منك. فسأل ربه أين يجده، فقال أعطاه العلامة في مجمع البحرين حيث تفقد الحوت، هناك تجده. هنا تبدأ سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أراد أن يرى الغداء، فالغداء ما لا يوجد غداء، ذهب به البحر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغ، لأن هذه هي العلامة حيث يلتقي بالرجل الصالح. فلما رجع وجد ذلك الرجل، قال موسى: السلام عليك. قال: أنا بأرضك السلام. فعرفه بعد ذلك أنه موسى بني إسرائيل، فقال له ما قال ربنا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي، لأن هذا الذي أفعله ولست أفعله من أمري، دخل علينا بعض المهووسين بأفلام هوليوود يرون هذه الأفلام في القرآن، يقول لك هذا الخضر سافر في الزمن، سافر إلى المستقبل فنظر ورأى ثم رجع إلى الماضي ليفعل، هذا لا يصلح إلا في الأفلام، في الواقع هذا وما يحدثنا به ربنا هذا لا يكون. هذا الذي يفعله الخضر العبد الصالح ولم يسميه القرآن، لكن الخلاف في تسميته خارج القرآن، ما يفعله العبد الصالح ليس من قبيل المعهود عند الناس. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، تعجب. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. المهم اشترط عليه، قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فانطلق. المهم ركب في السفينة، خرقها، قتل الغلام، هذا كله معروف. لكن لما أتى القرية، هذا هو الشاهد، تصوروا القرية في المصطلح العربي هي المدينة، ولذلك يقال لمكة أم القرى، القرية المدينة. تصوروا مدينة كثيرة الدور، وكلما طرق على أحدهم بابه واستطعم لم يطعم. أنا ما أجد شيئا أصف لكم به لؤم هؤلاء. يعني الإنسان قد يأتيه السائل فيرتب في شأنه، أهو محتاج أم يوهم الحاجة، فلا يعطيه. اسألك مالا لا تعطيه، لأنك لا تدري ما الذي هو صانع به، لعله يأخذ به مخدرا أو حشيشا أو يشتري به محرما سوى ذلك. لكن إذا قالك أريد خبزا، هذا جائع، فقل من الناس من لا يعطيه، قل من الناس من لا يجود له، ما يسمى، لأن الريبة هنا مرتفعة، وستعلم أنه إذا أعطيته شيئا بائتا أو شيئا يابسا فلا أحد يقبله منه وسيأكله حسبا، ففي الغالب أنت تعطيه. هؤلاء لم يجد موسى عليه السلام ولا العبد الصالح لم يجد دارا واحدة تجود لهم بشيء من الطعام. قرية كلها، ما هذا؟ ما هذه القرية؟ دار بجانبها دار وأخرى دار ودار أخرى، وهكذا كل القرية تستطعم فلا تطعم، ما هذا؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن يقض، جدار مائل يوشك أن يسقط، أن ينهدم، أن ينقض. فما كان من الخضر إلا أن أقامه، سنأسنده ببناء لئلا يسقط، ثم انصرف ولم يطلب ثمن عمله. موسى عليه السلام لا يستطيع أن يصبر، لأنه كان شرط عليه لما خرق السفينة، وسمعتم الله تعالى يقول إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هو أصحاب السفينة رأوه وعرفوه ذلك الرجل الصالح، فأركبوه بلا مقابل، وأركبوا معه موسى بلا مقابل أيضا إكراما للرجل الصالح. فانتحر الرجل الصالح جانبا بحيث لا يراه أحد، فخرق السفينة. قال موسى عليه السلام ما هذا؟ ما هذا؟ ناس يكرمونك ويفعلون بك كذا وكذا، هكذا يكون جزاؤهم؟ فقال الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. يا سيدي، غلام يلعب مع الغلمان، صبي مع الصبية، ماذا صنع هذا لتقتله؟ كيف استبحت قتله وسفك دمه وهو صبي ليفعل ما يفعل؟ هذا صبي، هذا هو ما يجيب الخضر، يجيب يذكره بالشرط، وهذه مرة كلمة لك زائدة في الآية على المرة الأولى. ألم أقول لك في المرة الأولى؟ ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ المرة الثانية ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فموسى عليه السلام الآن بعد الآن لا عذر له، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ولن يلومك أحد أن تركت مصاحبتي. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قرية لئام اختيروا اختيارا ليسكن بعضهم بعضا وطفنا على القرية كلها نستطعمهم فلم يطعمنا أحد، وبعد ذلك تتطوع لهم بالخدمة وتنصرف، هل يفعل هذا عاقل؟ قال لو شئت لاتخذت الأجر ونحن محتاجون هذا الأجر لو لا يكون طعاما. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك لكن لن تذهب من غير إنباء، سأنبئك بتأويل سأفسر لك هذا الذي لم تستطع أن تصبر عليه. أما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لماذا أردت عيبها؟ لأن كانوا يمرون على ملك ظالم، كل إذا مرت به السفينة الصالحة سيأخذها، لكن هذه السفينة المخروقة سيتركها لهم وستسلم لهم سفينتهم، وإذا جاوزوا الملك سيرقع سفينتهم. إذن أنا ما أفسدت سفينتهم، أنا أنقذت لهم سفينتهم من براثن الملك الظالم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كيف عرفت أنه سيفعل هذا؟ أنا مع الله تعالى هو الذي أنبأني به، لست أنا سافرت في الزمن فرأيت هذا الشاب كبيرا وعاقا لوالديه لا ثم رجعت فقتلته في الحاضر، هذا قلت لكم هذا. وأما الجدار وهو الموضع الشاهد فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هذه قرية اللئام، هذه التي لم تجد بطعيمة لرجلين كبيرين، كيف كانت تصنع في مال غلامين صغيرين يتيمين لو سقط الجدار وعري الكنز؟ مثل هؤلاء يؤتمنون على مال يتامى؟ أبدا. فلما أسند الجدار ماذا فعل الخضر؟ عاقب أهل القرية بأن لا يسقط الجدار فيجد الكنز، عاقبهم. لكن وما فعلته عن أمري؟ قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد الله تعالى أن يحفظ كنز اليتيمين حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لكن لماذا فعل ربنا هذا الذي فعله؟ إكراما لليتيمين، رعاية لليتيمين، رفقا باليتيمين؟ لا، وكان أبوهما صالحا. هذا هو، حفظ الله سبحانه ذلك الرجل الصالح في أولاده، هذا محل شيء. يحفظ الله يحفظك أنت ويحفظ عاقبك ويحفظ عاقب عاقبك بصالحك أنت. ولهذا لا نعجب عندما نرى سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لابنه لا أزيدن من صلاتي لأجلك لعلي أحفظ فيك، أزيد من صلاحي من صلاتي لأجلك لعلي أحفظ فيك. وهذا الذي وقع لي أبي طلحة، عندما تقرؤون الموطأ تصادفون رجلا من شيوخ مالك، وكان مالك يقدره تقديرا عظيما ويجله إجلالا، وهو كان عنده محط المكرم المجل، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ثمرة صلاح حفظ من الرب سبحانه للآباء تجلى في الأبناء. كيف؟ الجد أبو طلحة كان رجلا كافرا، فأتى أم أنس بن مالك خويدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها. فلما خطبها قالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، ما يصلح، لا يعني لا تصلح لي، لكن إن أسلمت فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها وحملت أم سليم، حملت ثم ولدت فتى صبيحا، ولدا صغيرا صبيحا جميلا، وأحبه أبو طلحة حبا عظيما، ثم كان يتحرك وكبر شيئا قليلا، ثم مرض. فلما مرض أسف وجزع أبو طلحة على ابنه هذا المريض، فكان قبل أن يخرج صباحا يأتي ينظر إلى ولده، وبعد أن يرجع أو يسأل عن ابنه، والأم تتعاهد ابنها. وفي يوم من الأيام وأبو طلحة خارج الدار مات الولد، فقامت أمه إلى ابنها فغسلته وكفنته ودفنته وأصلحت طعام زوجها وتهيأت له. فلما رجع ليلا سألها كما يسألها في العادة: كيف ابني؟ فقالت المرأة الصالحة الذكية الفطنة، قالت: بات ساكنا هادئا، ومن مات فقد سكن لا يتحرك. هو فهمها أن المرض خف، وهي لا تريد أن تلقاه أول ما تلقاه بهذا النبأ المفزع، فقالت: ما كان أكثر منه سكنا قبل. فأكل ذاك الذي أعدت له، فلما تعرضت له أصابها. ثم قالت له: يا أبا فلان، يا أبا طلحة، إن رأيت لو أن قوما من الجيران أعاروك عارية ثم أرادوها، أكنت تردها، أكنت رادها إليهم؟ قال: نعم. قالت: طيبة بها نفسك؟ قال: نعم. قالت: فإن ربي متعك ببنيا ثم أخذه، فاحتسب ابنك. فأسرها في نفسه، يعني خطير هذا الكلام الذي قالت له، وعارية هو. أنت الآن أنت تحكم على نفسك، أعاروك عارية، أعطوك يعني أقرضوك شيئا منه، فانتفعت به مدة ثم أرادوا عاريتهم، أكنت تمسكها وتقول: لا أعطيها؟ لا تعطيها، تريدون عاريتكم؟ تفضلوا، جزاكم الله خيرا. طيبة بها نفسك؟ نعم طيبة بها نفسي. فربي أعارك ابنك، أعارك، تمتعت به هذه المديدة ثم أخذ ربي عاريته، فيجب أن تطيب بها نفسك. لكن فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت أم سليم، وأنها فعلت كذا وتعرضت له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت في تلك الليلة، حملت. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يسأل عندما علم أنها توشك أن تضع، دائما يسأل: هل وضعت؟ فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد وضعت أم سليم. فقال، فأرسلت إليه ابنها هذا الذي وضعته، ولم ترد أن يذوق شيئا من زاد الدنيا قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر المدينة فلاكها، ثم صبها في الغلام، في الصبي، فجعل الصبي يتلمض. فنظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أبيه حب الأنصار التمر. هذا الولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد الله هذا لما كبر وتزوج ولد له 10 من الولد كلهم قرأوا كتاب الله وحفظوه كلهم، وكثير منهم كان من العلماء، منهم إسحاق هذا شيخ مالك. بسبب ماذا؟ بسبب امرأة صالحة حفظها الله في البنين. فإذا كنت تخشى على أبنائك وتخشى على بناتك فاحفظ ربك يحفظك في نفسك وفي أولادك وبناتك. هكذا كانت الناس تفهم عندما تفهم عن الله وعندما تعقل عنه. قيل لرجل من الأثرياء كان ذا نعمة وفيرة ذا مال كثير لكنه لم يبق شيئا، أتلف كل شيء في الصدقات. قيل له لو تركت من مالك لأبنائك، فقال لهم قيل له لو ادخرت من مالك لأبنائك، فقال لهم ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان.